الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول لقاء لي هنا مبدئيا، وأرجو أن يستمر نسبيا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يفتح لنا قلوب الناس. قصة بتقول، وهي مخترعة، إن راجل شيخ محترم مهذب على الديانة كان ماشي في الطريق، فسمع صوت زعيق وصياح وهبد ورزع، فانحرف ناحية هذا الصوت، فإذا بخناقة، شاب بتنرفز بتضايق بيشتم ويزعق بيكسر بيقول كلام غير لائق، محدش عارف يقف قدامه، بيحاول ان هم يمسكوه مش عارفين. غار هذا الشيخ لدينه، وغار أن يعصى الله عز وجل بهذه الألفاظ، وخاف على الولد أن يسلك هذا الطريق، وخاف عليه لا يغلط أكثر، فاقترب منه شيئا فشيئا حتى همس في أذنه وهو بيفرك، وقال له إيه؟ استهدى بالله. الشاب متنرفز في حالة هيجان، عمال يزعق ويتحرك جامد، مش سامع الشيخ بيقول له ايه، فإذا به يكرر عليه استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله، قالها مرارا، فإذا به في لحظة بين أنفاسه سمع كلام الشيخ وهو يقول استهدى بالله، فسكت ونظر إليه وكأنه يستفهم، ثم قال يعني إيه؟ فماله استهدى بالله؟ إيه استهدى كده بالله؟ قال له أيوة، يعني أستهدى بالله أستهدى بالله، أعمل إيه؟ فإذا بالشيخ يدرك أن الشاب لا يعلم معنى كلمة استهدى بالله. يعني ايه بقى استهدى بالله؟ عشان خاطر احنا للاسف فينا من هذه القصه، ونسال الله عز وجل الهدايه، ان ما من احد الا وله في قلبه وفي صدره خناقه كبيره قد كده، ما بين شهوات وشبهات واختلاف ارادات، وده يتخانق وده يتخانق وده يتعب وده يزعق، وانت الخناقه حاصله جواك، ثم انك في كل يوم تقف في الصلاه تسمع قول الامام اهدنا الصراط المستقيم، وانا اصرخ خلف الامام امين، يحصل اي مشكله وتلاقي اللي طالع لك يقول لك يا عم استهدى بالله استهدى بالله، فتقوم قايل له ايه؟ ما يعني اعمل ايه يعني؟ او تعديها استهدى بالله وتسكت وتسكت. عارفين زي ايه؟ زي كده واحنا واقفين ورا الامام في صلاه التراويح وعمالين نسمع الدعاء اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبعد كده تلاقي ايه الامام وهو عمال يدعي وصل لحته كده واجعله الوارث منا، فتلاقي الناس واقفه ورا الامام تقول له ايه امين. امين. لا انا يعني نفسي في نص الصلاه كده حد يطلع يقول ستوب خمسه بس، نسال كده في نص الصلاه يا عم المصلي يعني ايه واجعله الوارث منا؟ ما هو قال دلوقتي امين، يعني ايه امين اصلا؟ يعني اللهم استجب. طيب يعني ايه بقى اللهم استجب واجعله الوارث منا؟ لا يكون بيدعي الامام علينا واحنا مش حاسين وانا مش فاهم، فالكلمه ساعات بتعدي وانا مش عارف لها صوره، وبناء عليه بتفضل الكلمه عندي كلمه، بيفضل كلام ما بيبقاش فيه ترجمه. اعمل ايه يعني؟ لذلك جئت لأتكلم وأفضفض ونتدارس ونتذاكر. يعني إيه نستهدى بالله؟ لأن في رمضان كان كتير مننا، ربنا يصلح حالنا جميعا اللهم آمين. اوعوا تنسوا تقولوا آمين يا جماعة والله. كنا في رمضان داخلين سخنين رمضان اللي فات ده، وفي ناس دخلت مش سخنة ولا حاجة وسخن جوه، وفي اللي دخل ومسخنش جوه بس هو نفسه يبقى كويس، وانا نفسي ابقى كويس وانت نفسك تبقى كويس، كلنا نفسنا نبقى كويسين. وخرج رمضان وكتير من اللي خرجوا من رمضان وهم أدوا ما عليهم من العبادة قدر الطاقة كما ظنوا في رمضان، لما خرجوا بعد رمضان بيوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة إذا به ينكافئ على وجهي. أي الله، طب ما أنا كنت بقالي 30 يوم ماشي زي الفل، إيه الحكاية ده؟ أنا وقعت وقعة ما يقعهاش واحد خارج من رمضان خالص خالص. يعني ده مش منظر واحد سايب رمضان بقاله أسبوع ولا اسبوعين، ايه اللي حصل؟ ليه الضربه دي جت منين؟ في ايه؟ هو انا كنت ماشي غلط؟ هو انا بنيت الموضوع غلط؟ عشان خاطر كده جاي اقول احنا كلنا عايزين ايه بقى؟ نستهدى بالله، نستهدى بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ها فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ايه ضال، كلكم ضال الا من هديته ها فاستهدوني اهدكم، فاستهدوني. يعني ايه استهدوني؟ لما دخلت كده الالف والسين والتاء استهدوني دي يعني ايه؟ يعني اطلبوا الهدايه، عارفين زي الرضا دخل عليها استرضيني. يعني ايه؟ يعني تطلب مني الرضا، واضحه؟ فلما نقول هدايه دخل عليها الالف والسين والتاء يبقى كانك بتعمل ايه؟ بتطلب الهداية. فالله عز وجل يقول كلكم ضال، كلنا تايهين، كلنا بعيد، كلنا مش عارفين الطريق إلا من إيه هديته ها فاستهدوني أهدكم. عشان كده يمكن الكلام كله فيما يلي هو احنا في حاجة اسمها، ما دام ربنا سبحانه وتعالى قال استهدوني يبقى في حاجة اسمها ايه؟ الاستهداء، صح؟ يبقى انا في حاجة خطوات عشان خاطر اوصل للهداية، ما هو ده لازم، صح؟ مش هو الله عز وجل حتى في بقية الحديث يا عبادي كلكم عار الا من كسوته ها فاستكسوني اكسكم، انت عملت حاجة عشان خاطر تتكسي، ولا انت صحيت الصبح لقيت نفسك مكسي؟ لا، انت عملت حاجة، وبناء عليه ايضا انت لازم تعمل حاجة عشان خاطر تتهدي، لان ربنا قال ايه؟ فاستهدوني. طيب اعمل ايه عشان خاطر استهدى بالله؟ ده اللي انا جاي اقوله. ولكن قبل ما نبدأ في كيف نطلب الهداية، أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الهداية. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل ما نطلب أو نبدأ في خطوات طلب الهداية اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي استهدى بالله، استهدى بالله، ما هي لازم يبقى لها معنى، ولازم يبقى لها تصور، ولازم التصور ده يكون له خطوات عشان أنفذها، وإلا يبقى كلمة استهدى بالله دي إيه؟ ما لهاش معنى، وده مستحيل. بس قبل ما نبدأ لازم نبدأ بحاجة، ألا وهي استهدوني. ني دي من الله جل في علاه، إن الهداية لازم من البداية تعرف أنها من الله. طب ما أنا عارف أنها من الله، يعني أنا جاي وهذا طولي وداخل المسجد وقاعد قدامك وعشان خاطر تيجي تقولي أنها من ربنا؟ جماعة في فرق بين معرفة المعلومة وبين إدراكها، بين ان انت تعرف المعلومة وبين ان انت تعيش بيها. في فرق بين ان هي تكون معلومة وبين ان هي تكون قناعة. في فرق بين ان انت تعرف المعلومة وان انت تؤمن بيها. هي الكفار ايام النبي صلى الله عليه وسلم مش وصلت لهم معلومة ان وما من اله الا اله واحد؟ صح؟ كانت وصلت ولا وصلت ما وصلتش؟ انت هتخطف مني ازازة المية؟ طب مش هتعرف تفتحها لانها مقفولة. حد يفتحها لك؟ لا افتحها انت. طب افتحها لك يا نعم. طب اشرب انا ولا تشرب انت؟ امس اسمك ايه؟ ايه؟ زازا؟ اسمك الحقيقي ايه طيب؟ عمرو. عمرو يبقى زازا ازاي؟ عملت العمله السودا دي امتى؟ هو اسمه عمرو بس بيسموه لبه. طيب ماشي، الحمد لله على السلامة. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أو انا كنت فين؟ كنت مع كفار قريش. صحيح، كانت وصلت لهم المعلومه ولا ما وصلتش؟ وصلت، بس امنوا بيها؟ لا لا. طيب ولا صدقوها حتى، ولا صدقوها. طيب معلش اسال سؤال، هو او هتصور في الجو انت الجو، هل تعلم ان الله عز وجل يراك وانت في خلوتك؟ اعلم، صح؟ طب سؤال، هل انت مؤمن بهذا الامر؟ كمال الإيمان؟ أجاهم قايل لك بقى معلش، قول لي أخبارك في الخلوة إيه؟ وأنت لوحدك كده ومحدش شايفك إلا ربنا، أخبارك في الخلوة إيه؟ بصراحة بصراحة بصراحة يا شباب بصراحة، ده منظر واحد بصراحة، تصرفات واحد بصراحة، وجرأة واحد، مؤمن ان ربنا يراه دلوقتي بصراحه. في ناس كتير هتقول ايه؟ في ناس كتير الله يبارك لها ما شاء الله، بس في ناس هيبقى بصراحه لا، يمكن لو ابويا شايفني مش هعمل اللي بعمله وانا لوحدي، مش ربنا، لو انا اعلم ان دلوقتي في حد من الجيران شايفني من الشباك يمكن ما اعملش كده، صح؟ انما لما قفلت الشباك وعرفت ان ما حدش شايفني الا ربنا عملت كده، يبقى انا دلوقتي هل انا عندي تمام وكمال الايمان بنظر الله عز وجل ليه، ولا الايمان مجروح وبينزف وتعبان وعيان ومش قادر يقومني كمان؟ فهمتوا قصدي ايه؟ طب المعلومه واصله ولا مش واصله؟ واصله، بس الايمان بيها هو اللي كان فيه اشكال، لان الايمان مش كلام، ده قول وايه وعمل. فانت تعلم ان الله عز وجل يرى، بس هل ده ايمان؟ من يعلم ان الله عز وجل يرى؟ ربنا يصلح حالك، اللهم امين. الشاهد ان لازم تبقى انت من جواك، من جواك مصدق وعارف ومؤمن ان الهدايه من عند الله عز وجل، ومن عند الله عز وجل فقط. يعني ايه؟ يعني ملهاش مكان الا هناك، وانت في انس الاحتياج اليها كي تنجو. يا جماعه بيقولوا كده ابن القيم، بيقول من اركان الشكر اول ركن فيه ايه؟ الاستشعار بالنعمه باطنا، صح؟ انك تبقى من جوه قلبك تستشعر ان هذه النعمه، ها، نعمه. انتوا فاهمين؟ يعني مش قضيه ان انت تبقى عارف انها نعمه. يعمل حاجه، انت مش والدتك نعمه؟ صح، نعمه ومن اعظم النعم، صح؟ طيب سؤال، والله ده منظر واحد يستشعر ان هذه الام نعمه؟ ابويا ده، الله يغفر ويرحم لابي، بس اللي ابوك يعني، نعمه ولا مش نعمه؟ مين متجوز هنا من الشباب؟ يعني طبعا في ناس كبيره متجوزه، مش شباب، مين متجوز هنا؟ واحد، اثنين، الباقي بيقابلوني لو اتجوزتوا. عامه بصوا، الاب ده واحد بيتجوز واحده وبيجيب اولاد، عشان تبقوا عارفين المعلومه، لان بعد كده يعني عبال ما الدرس ده يتذاع هيبقى يعني الموضوع ده هيبقى الناس بتتكاثر بالبرعمه، وده الجديد. الشاهد صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان والدي ده نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه. وامي دي نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه. طيب هل انا مستشعر ان هما بجد نعمه؟ تيجي تقول لي ايه؟ اقول لك سؤال، قول لي كده، بتعامل والدك ازاي؟ وبتساعده ازاي؟ وبتقف جنبه ازاي؟ وبتقدر تعبه ازاي؟ معلش انا اسف، يعني والدك ده وهو صغير، ما انتوا شباب هتلاقي اهاليكوا برضو ايه مش كبار قوي، بس هو صغير، شاب صغير كده زيك، كان برضو كده ايه؟ حرك برضو كده زيك. دلوقتي وهو بيقعد بالراحة ولا بيقوم بالراحة ولا بيتحرك بالراحة؟ الفرق ده راح فين؟ ما راحش في مارينا، راح عشان خاطر انت تبقى كده، عشان انت تكبر. هل بقى انت مستحضر ان هو بقى كده عشان انت تكون موجود؟ طب انت مستشعر ده؟ مستحضره؟ ما يجيش بقى واحد يقول لي مجردة كده كلمة، لا، لازم تكون ايه؟ مصدقة بالفعل، وإلا يبقى هو الكلام موضوع ايه؟ يبقى الإيمان ده كلام. انت بتخاف من ربنا؟ ها؟ ما تقولش بقى طبعا، بس ربنا يهدينا ويتوب علينا. ده شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول لك ايه؟ لو سألوك بتخاف من ربنا؟ ما تقولش لا تكذب، ولا تقول لا تكفر. ما هو ده مش منظر واحد؟ يا رب تكون بنخاف، وكلنا يا رب. مش منظر واحد بيخاف؟ ما انا لو خفت، حق الخوف من الله عز وجل، كان زمان ده حالي بصراحه كده. مش انا يعني محمد، سيبك مني، انا قصدي انت وانا كمان، بس انا بكلم نفسي، كان زمان ده حالنا. كل بقى واحد اضرب نفسه. انا عارف ان في ناس هنا يعني كان زمان ده حاله، هو خايف، نحسبه والله حسيبه صالح، بس انا بكلم عن الناس العالم اللي شبهي يعني. هي دي. إن أنت تعلم أن الهداية من الله عز وجل، ولكن مدى استشعارك باحتياجك أن الله عز وجل يكتب لك هذه الهداية، واحد، وأنك تعلم وموقن وتؤمن أنها لا تأتي إلا منه، تخليك وانت بتستهدى بالله تدعو الله عز وجل وتقبل عليه مضطرا. تعرفين قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا عارفين يعني إيه مضطر؟ كتب التفسير كده تلاقي بعض أهل العلم يقول لك إيه، كمن يدعو الله عز وجل في البحر متعلقا بخشبة. فانت تبقى مش فاهم، هو انا عشان خاطر ادعو مثلا دعاء المضطر اجيب مايوه واطلع على البحر واغرق نفسي واجيب خشبه؟ لا، هو بيضرب مثال، ده اسمه التفسير بالمثال، اللي هو بيعمل ايه؟ بيضرب لك مثال، يعني ان الراجل اللي في نص البحر ده وماسك خشبه ده ممكن يعمل ايه عشان ينجو؟ بس ايه كمان غير ربنا؟ مفيش، ما عنديش حاجه تانيه. عارفين زي ايه دلوقتي؟ لو بنعمل تفسير بالمثال جديد كده سنه، في سنتنا دي، ليش نقول السنه، في سنتنا دي كده هتبقى عامله ازاي؟ زي واحد واقف قدام معمل تحاليل مستني في مرض مدمر، التحليل بتاعه هو ايجابي ولا سلبي، ده بايده ايه؟ ولا حاجه، واقف مستني، ده مش حاجه خالص. طب لو دخل ادى مثلا للراجل الدكتور في المعمل مثلا 100 جنيه، الراجل بتاع المعمل يعمل له ايه؟ ولا حاجه. طب لو دخل مثلا ادى الجهاز 100 جنيه، ولا حاجه. طب ايه اللي ممكن يعمله؟ ولا حاجه. فهو مضطر يدعي، مضطر يلجأ لله عز وجل. ليه؟ لان هو ما فيش بايديه حاجه وطلبه لهذا الامر لا ينقطع، هو يريد العافية، لذلك هو دعا الله عز وجل دعاء المضطر. لا يستطيع أن يأخذ بأسباب، واحد، اثنين، ولا يستطيع أن يستغني عن هذا الأمر. لذلك هل تستطيع أن تستغني عن الهداية؟ ما تجاوبش. هذه عاملة زي سؤال إيه؟ أنت بتخاف من ربنا؟ برضو ما تجاوبش. ليه؟ خلينا ساكتين احسن، صح؟ خلينا ساكتين احسن. ده بدل ما اقول استطيع، يبقى تبقى مصيبه، اقول لا، ما انا برضو مش ربنا يصلح حالنا. قال الله عز وجل ان علينا للهدى، وقال الله عز وجل اولئك على هدى من ربهم، وقال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، وقال الله عز وجل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، بإذنه فهدى الله، وقال الله عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، وقال الله جل في علاه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمين اللي بيهدي؟ الله، الله هو اللي بيهدي. طيب بيهدي إزاي؟ تعالى كده نقرأ كلام لابن الجوزي رحمه الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تفكرت في سبب هداية من يهتدي. قال لك انا قاعد كده، طبعا تفكرت دي من ابن الجوزي، يبقى ده كتاب ايه؟ صيد الخاطر على طول، تمام. قال تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص، كما قال كما قيل: إذا أرادك لأمر هيأك له. ابن الجوزي يقول لك أنا قاعد بقول هو ربنا، وابن الجوزي بيدعو إلى الله عز وجل. طيب هو أنا بقى إزاي أوصل الناس اللي هودوا دول؟ هودوا إزاي؟ راحوا فين؟ اتنقلوا إزاي؟ من يشأ الله يضلله، ومن يشأ إيه؟ يجعله. يشوف يجعله، تحس إن هو إيه؟ ما كانش موجود وجعل، كأنه اختفى في مكانه وظهر هنا على صراط المستقيم. فهو تفكر هو إزاي؟ هي الناس بتهتدي إزاي؟ هي الناس بتمشي في الطريق ده إزاي؟ كان شيخنا يقول لنا الله يحفظه، سبحان الله، الدنيا مفتوحة والشهوات منتشرة والذنوب قدام الناس، ولسه الشباب بيخش المسجد بيقعد على سجادة الصلاة. في إيه؟ إيه مفيش بنات برة يعني؟ وحد يقول مثلا مفيش بنات، لا في بنات برة. في شهوات ولا مفيش شهوات؟ في شهوات. في ضلال، في ضلال. حلو ولا وحش؟ ايه؟ ايه؟ نص نص. في حاجات حرام حلوة؟ في حاجات حرام حلوة؟ يعني بنسيبها عادي يا حرام كده؟ ولا بنجاهد نفسنا عشان عجبان؟ ما هي دي حقيقة، هي دي الحقيقة، إن في حاجات شكلها كده لا. خلينا صراحة، هنقعد نضحك على بعض. هو سيدنا جبريل لما راح شاف الجنة ورجع لربنا سبحانه وتعالى، قال لربنا إيه؟ قال له دي كل الناس اللي هتسمع عنها هتدخلها، لا يسمع بها أحد إلا يدخلها، صح؟ وراح للنار شافها، رجع قال لربنا لا يسمع بها أحد حتى يفر منها. فحف الله عز وجل الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. راح سيدنا جبريل تاني شاف النار، قال لك إيه؟ لا، ليكاد لا ينجو منها أحد. طب والجنة؟ لا، بقت صعبة. ليه؟ عشان دي من جواك أنت بتميل لكثير من الشهوات. بالمناسبة وهو ده التكليف، وبالمناسبة لازم أبقى فاهم التكليف كويس. ما هو يا جماعة معلش هنقول كلام متكرر شوية، بس لو كان الله جل في علاه أمرنا بأمور هي من هوايا كآدمي وطبعي كآدمي، ونهاني عن أشياء أنفر منها طبعا، في كام آية وحديث في تحريم أكل النجاسة، في كام آية وحديث في تحريم أكل شوك الورد، ها؟ مفيش. عارفين ليه؟ مش هتاكله. انت هتاكل شوك الورد بتاع ايه؟ مفيش. انما التحريم جه فين؟ انما اياته احاديث الربا. كام آية وكام حديث؟ كتير. ليه؟ فلوس حلوة، صح؟ النساء كم آية وكم حديث؟ كتير. ليه؟ النساء. أقول حلوة ولا بلاش؟ حلوة. الكسل موجود في القرآن، التنفير منه والسنة الاستعاذة منه. ليه؟ حلو الكسل، صح؟ تقعد مقتنتخ وانترنخ ومفيش أي حاجة بتحصل. فالقضية مش قضية إن ربنا سبحانه وتعالى خلقك وقال لك خلاص أنت كده كده ماشي كده امشي بقى، لا، ده في تحدي، ده في حاجات عكس إرادتك هي تنفع إن أنت تعملها، لأن الله عز وجل قال إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن بكلفة. فخلق المرأة هي تحب التزين، هي اصلا مخلوقه كده، وقال لها ايه؟ اتحجبي. وخلق الراجل يحب يبصبص على ال، صح؟ هو مخلوق كده والله العظيم، تكسفش عادي انت راجل، تمام؟ وقال لك ايه؟ غض بصرك، غض بقى. وهنا التكليف، يعني تخيل انت مثلا كان بالنسبه لك التكاليف دي اصلا على هواك، يعني اجمل حاجه في الحياه ان انت تصحى الساعه 3 4 الفجر وتسيب الغطا بتاعك وتنزل المسجد تصلي. يا جمال الصدقه كده وانت بتفلس وبتطلع الفلوس اللي معاك. احلى حاجه في الحياه ان انت توقف اكل الفجر وترجع تاني تاكل المغرب. جمال جمال جمال يعني، تمام؟ انا بقرف ان انا ابص للتبرج. انا اسف، يعني فين التميز؟ فين التميز؟ انما التميز ان الله جل في علاه خلقك من جواك بطباع اصلا كفور، ضعيف، ظلوم، جهول، اكثر شيء جدلا. وبعدين امرك ان انت تضبط الحاجات دي عشان خاطر تعرف تؤدي التكاليف اللي هو امرك بيها، فتستطيع ان تخطو بقلبك وبجوارحك الى الجنه حتى تصل اليها. بس هو دي، هو ده. عشان خاطر كده قيل ليس العبره بمن ايه هلك، كيف هلك، انما العبره بمن نجا، كيف نجا. نسال الله عز وجل الهدايه. شاهد ان ابن الجوزي رحمه الله بيقول ان هو بعد ما تفكر في سبب هدايه الخلق لم يجد الا ان الله عز وجل هو الذي هدى. بس فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يعني يشرح، يعني يوسعه فتتقبل احكام الدين بصدر واسع، خلاص مبسوط بيها، يشرح صدره للاسلام. طيب والثاني، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا، كانما يصعد في السماء، خلاص مخنوق مش عارف ياخد نفسه من احكام الدين والشرع، من سنه النبي صلى الله عليه وسلم والاوامر القرانيه، مش عارف. طب والتاني، يشرح صدره للاسلام. عشان خاطر كده تلاقي اللي ربنا سبحانه وتعالى يهديه ينظر للطاعه جميله جميله. تيجي المجلس، درس في مسجد، ولا تشتري كتاب، ولا تمسك مصحف، مبسوط، فرحان، فرحان بشكلك وانت عليك أقسمت السنة، وانت لابس لبس على السنة، وانت بتتكلم بألفاظ وان كانت غريبة عن الناس اللي حواليك، الا ان هي ألفاظ كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فرحان بيها. والتاني شايف الحاجات دي ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ دليل. عشان خاطر كده كتير لما يبتدي يسلك الطريق الى الله عز وجل يلاقي واحده قريبته داخله بتقول له مالك، في ايه، انت مالك بقى، شكلك كئيب، مع ان انت طيران من الفرحه ومزقطط، ايه الحكايه؟ هي مش عارفه، مش فاهمه. انما انت انشرح الصدر. لما تيجي بنت مثلا تلبس مثلا حجاب شرعي سليم، وتلبس حجاب بنت النبي وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي ممكن حد ينتقدها ويقول لها كلام اللي هو ليه كده؟ ليه كده؟ عيشي سنك، عيشي سنك، عيشي سنك. يا مش قادر امسك نفسي، هقولها. من كام يوم بنتي الله يهديها ويهدي ابوها يا رب، ماشيه صغنطوطه هي كده 8 سنين، وهي ماشيه لابسه الطرحه بتاعتها ولابسه العبايه بتاعتها، برضه فانتزا يعني عايز شويه تلعب تقوم قلع يعني هي براحتها يعني تمام. بس احنا ايه بتتعود. طب احنا اللي لبسناها الطرحه والعبايه غصب اطلاقا يعني. انا قلت لها لا انا راجع مره من الشغل. الله يهديها ويثبتها على الحق ويكتب لنا ولها ولجميع السامعين حسن الختام والثبات على دين الله عز وجل اللهم امين. راجع يوم بالليل من الشغل لقيتها بتقول لي بابا انا قررت ان انا اتحجب. الله تحت من جوايا هتحجب ايه دي يعني هو ايه اللي محتاج يتحجب هو مفيش. بس هي بتحب ده هي حابه ده. برضو نفس الكلام ممكن تلاقي واحده في سنها يا ربنا يهدينا جميعا حابه المايوه صح. لما كنا ماشيين بقى وهي ماشيه كده بتلعب وبتتنطط بالعبايه وبترحب كانت ست كبيره كده بتقول لزوجتي انتوا كده هتكبتوها وهتخنقوها وهتضايقوها. فزوجتي بتقول لها ايه لا والله دي هي اللي عايزه كده. طب ليه جبتي العبايه السودة ما هي مش عايزه ملونه هي اللي اختارتها. طب ليه تلبس ما هي اللي عايزه هي هي مش سامعه. انتوا فاهمين هي مش سامعه. هي الست حكمها على ده انه كبت. حكمها على ده انه ايه انه كبت وبناء عليه يبقى انتوا كده بتعملوا ايه بتكبتوها. واما انت تيجي تمشي في الطريق الى الله عز وجل هتلاقي حد يقولك ايه انت ليه مشدد الموضوع. ولما البنت تيجي تتحجب ولا تتنقب ولا يتقال انت عامله كده ليه انت بتتشددي ليه. هو حكمه على ده انه تشدد او انه هو كبت بالرغم ان ده ايه شرح الله لك صدرك اليه. بالمناسبه كنا لسه عاملين فيديو من كام اسبوع ولا كام شهر والله ما انا فاكر ان طب ما هو الحجاب اللي انت شايفاه كبت ده ما هو اللي كانت السيده عائشه لابساه وانا جبت من عندي. واللحيه يا عم من الشيخ دي مش النبي صلى الله عليه وسلم كان في وصفه انه له لحيه تملا صدره. وكانوا يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالقران في الصلاه من اضطراب اللحيه وهم واقفين في الصف الاول صح. مش دي السنة الصحيحة ولا احنا بنجيب حاجة من عندنا. لما انت تشوف ده بقى تشدد يبقى العيب فين في قلبك ان هو لم يشرح صدرك لسه. يستهدب بايه يستهدب بالله. فقال تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص. اختيار وكذلك ها يجتبيك ربك. يجتبيك وربك يخلق ما يشاء ها ويختار. إن الله جل في علاه بيختار. بيختار إيه؟ بحكمته وعدله وبالمناسبة وبعفوه وكرمه من يهديه. وكما قيل إذا أرادك لأمر هيأك له. فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا وقد طالبه وقد طلبه حقه وشكر نعمته وخوفه عقاب وخوفه عقاب مخالفته. ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. ومن هذا ما جرى لأهل الكهف قال تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وفي التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة فقال لا بد لهذا الخلق من خالق فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا عن غير موعد. فكل واحد يسأل الآخر ما الذي أخرجك فتصادقوا. أول حاجة قال لك أحيانا فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، إن أنت تبقى قاعد كده أنا عايز أبقى كويس. نعم هم أكيد أنا مش عايزة. أكيد أنا مش مخلوق عشان كده، أنا مخلوق في حاجة، لا مفيش حاجة، بس أنا عايز أبقى كويس. أنا حاسس أنا بقالي فترة بعيد، حاسس أنا بقالي برة فترة، عايز أحس إن أنا مش عارف أرضي ربنا. أنت مش بتصلي؟ بصلي أو ما بصليش. وبالمناسبة مش شرط ده يكون بيزني الصبح وبعد الظهر بيقتل واحد وعلى العصر يقوم داخل في سحر مثلا، وبعد المغرب يقوم رايح لعراف، وفي الآخر اليوم مثلا يقصف محصنات. يعني ما تبجيش في دماغك إن دول مين، ده اللي كل حياته كبائر وبتاع، لأن ساعات وإحنا ما أنا في نفسه الموضوع برضه، إن ساعات وإحنا بنسمع الكلام ده نميلين إيه؟ ده هو قصده العالم البعيد خالص. لا والله، احنا اللي بنخش المسجد، احنا ذات نفسنا. ساعات انت من جواك حتى بعد فتره تحس ان انت ايه، هو انا ما قطعت الشوط ولا ايه؟ الله، انا مش بقالي كذا سنه في حاجه واضح ان انا بمشي في الجزمه بقالي فتره طويله. عارفين اللي بيمشي في الجزمه ده؟ هو مش عارف، ما بيمشيش، ما بيتحركش. طب وكل شويه الوقت يعدي، الوقت يعدي. ايه يا عم ايوب، انت ليه ما بتجيش ليه؟ قال لك لا، ما انا بمشي في الجزمه الاول. بيمشي في الجزمه الاول، تعال قرب، اتحرك. ايه الوقت بيعدي منك، عمرك بيخلص، بس ما بتحركش. فيوجب له هذا النظر، يقول لك ما انا مش قاعد. لسه واحد صاحبي الله يبارك في عمره، يصلح لنا ويصلح للحال، جاي يقول لي ايه، انا حاسس ان احنا مضحوك علينا يا ابني والله. فيقول له ايه، قال لي كل يوم اصحى الصبح افطر اطلع على الشغل اشتغل زي ال، ارجع اتغدى اقعد شويه انام اصحى اطلع على الشغل اشتغل زي نفس البتاع تاني ارجع اعرف ايه انام، حد ما يجي في الاخر الاسبوع هو قاعد في البيت نايم طول اليوم، وبعدين اصحى اعمل ايه، اطلع الشغل تمام اشتغل زي وارجع انام. طب ما انا يجي في يوم هيجي فيه اللفه دي هتتقطع بايه، رحمه الله مات. قال لي وهبقى عملت لعيالي فلوس وهبقى ريحتهم، بس ما عملتش حاجه لنفسي. وفكره بقى ان انا نفسي، الشباب دايما وهو صغير يقول كده، عايز احس بكياني وان انا ناجح. لما تكبر وتنجح تلاقي نفسك بعد ما نجحت ايه الاخبار، وانا برضو حتى نجاحي ده ذات نفسه هروح اقول لربنا سبحانه وتعالى ايه، انا عملت فلوس؟ ما هو عايز قالني جبتها منين وصرفتها في ايه، هيسالني عن علمي عن عمري عن شبابي، ما عملتش حاجه لنفسي، حوشت عشان خاطر هم يورثوا، انما انا ما خدتش حاجه معايا وانا ماشي. فيقول لي انا حاسس انها ضحك عليا. هي دي ان هو مجرد النظر، ما حصلش مصيبه، ما فيش حد مات، ما عياش مثلا بعيا رهيب او ابنه مثلا حصل له حاجه، لا هو ايه اللي حصل؟ قعد فكر في حاجه غلط، في حاجه غلط. فايه اللي حصل؟ فضاق صدره واشتعل فؤاده وشعر انه لابد ان يتحرك الى ربه ولاسترضاء ربه، فقام زي اصحاب الغار. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. ايه اللي حصل للشباب دول؟ ولا حاجه، انما هم مجرد النظر والفكر، وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين في النهاية قبر ويتقفل عليك. وبعدين تخلص؟ لا، هيتفتح. وبعدين نعيش بقى؟ لا، يوم قيامة. طيب هنقعد فيه قد ايه؟ 50,000 سنة. وبعدين خلاص؟ لا، هتوقف وتتحاسب. وبعدين صراط، وبعدين قنطرة، وبعدين حوض، وبعدين جنة. يا إما من قبل كده تقوم داخل مكان تاني، هي دي آخر. وبعدين بيتحدد بقى إزاي؟ باللي بنعمله هنا. طب ما نشتغل. إذ قاموا فقالوا، وصلت؟ فاللي ألقى في قلبك أنك لابد أن تقوم، من؟ الله. إن علينا للهدى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هي دي، دي الأولى. قال: ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا. يعني ممكن اللي يحصل سبب يخليك أصلا تفكر، إما من موعظة يسمعها، تروح مسجد ولا تسمع درس في البيت، ولا تخش السوبر ماركت تلاقي القرآن شغال بآية بتقول لك: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا تمشي مثلا تلاقي واحد بينصح واحد وانت واقف جنبه، الكلام ليك مش ليك، بس انت ربنا سبحانه وتعالى سمعه لك ووقع في قلبك، دخل، تخضيت. عارفين زي مين؟ الفضيل بن عياض كده. عارفين قصة توبته صح؟ فضيل بن عياض كان رايح فين؟ كان رايح يقابل واحدة أصلا، عمال يتنطط من فوق بيوت، رايح يقابل واحدة، وهو أصلا شغال إيه؟ يعني السي في بتاعه فيه إيه؟ قاطع طريق وخبرة، تمام؟ فهو رايح يقابل واحدة وكمان هو شغال قاطع طريق، فرايح بيتنطط فوق البيوت. فهو بيتنطط فوق البيوت عشان خاطر يوصل ليها، لقى حد بيصلي، ما سمع، ما شافوش، سمعوا من فوق السقف وهو واقف بيقول ايه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وبعدين وقف، كان فين؟ على السطح. رايح فين؟ يقابل واحدة. ده كان بيصلي بقى أكيد صح؟ صلي ايه؟ بقول لك واحد شغال قطع طريق ورايح يقابل واحدة، يبقى ده سلوكه فين؟ ما كانش ملتزم يعني، ولا كان يعرف طريق الالتزام يا فندم، ولا كان اي حاجه خالص، بس سمعها. كان ممكن وهو بيتنطط ايه اللي يحصل؟ ممكن صح، وكان ممكن يعدي، يعني يعدي فوق الناس كده وخلاص. واحد بيصلي، عارف انت لما تجري وبتاع وانت ماشي كده اهو، لقيت واحد بيقول ايه وبتاع، انا راح اقابل واحده يعني، مش واكيد واحده ماشيه مع قطع الطريق دي، اكيد ما كانتش يعني الاخت العفيفه الشريفه يعني، دي اكيد واحده برضو ايه، فاهم كده، بس سمعها. ومش بس سمعها، ده سمعها بقلبه، ومش بس كده، دي وقفته، ومش بس كده، ده رد عليها وهو واقف، أم قال إيه؟ بل آن يا رب، آن، ونزل وماشي، مش عارف روح فين، فراح خرابة، راح قاعد خرابة، ما هو برضو إيه؟ قطع طريق، مش أمير يعني، فراح قاعد في خرابة، وهو قاعد سمع ناس جنب الخرابة دي قاعدين بيقولوا ايه؟ يلا بينا نتحرك دلوقتي ولا نستنى الصبح؟ قال لك لا، نستنى الصبح عشان الفضيل ممكن يقطع علينا الطريق. قال لا، ده كان عامل لبش في المنطقة بقى. ايه اللي حصل؟ سامع، قال لك يعني انا دلوقتي قاعد ما بعملش حاجة وبنغص على المسلمين كمان حياتهم، فأعلنها توبة وطلع لهم قال لهم يا جماعة أنا الفضيل بن عياض أنا طالع معكم محدش هيقرب، وتاب من ساعتها. ارجع خطوتين ثلاثة لورا ويطلع معايا فوق السطوح تاني، إيه اللي حصل؟ سمع إنما يستجيب الذين يسمعون. السماع ده إيه؟ سماع القلب ولا الأذن؟ سماع القلب، زي ما البصر برضو بصر القلب، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالقضية مش قضية عين وودان، القضية قضية أنت شفت ببصيرتك ولا لا، سمعت بأذن قلبك ولا بودانك دي. ما احنا دي بنسمع بيها، والكلام اللي بيخش من هنا بيطلع منين؟ بيطلع من هنا. إنما لو وقع الكلام في القلب تفرق. يقول: ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا، إما من موعظة يسمعها أو يراها، إنه يشوف حاجة تفوقه، يشوفها، يشوف حد مات، شوف دم، شوف حد ابتلي ببلاء أنت لا تستطيع. أقول لك خلينا مستبشرين، تشوف حد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أنت تحبها، تشوف ولد صغير خالص حافظ لكتاب الله فتغير، عيب ما يصحش، أبقى أنا شحط كده وهو عايز غير كده ويسبقني للجنة، ارجع وراد أنا جاي، فيخليك تغير إنك مش حافظ القرآن فتحفظ القرآن وتقبل على الله وتقرب منه. فاهمين؟ إنه يشوف حاجة أو يراها، فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة. هي دي، إن الحاجة اللي أنت سمعتها أو شفتها تخليك تتحرك. يقول: ثم ينقسم المتيقظون منهم، الناس بقى اللي هتتيقظ، وفي ناس إيه؟ هتركن، هتنام، خلاص سمعنا؟ شفنا؟ سمعنا حاجة؟ لا. شوفنا حاجة؟ لا خالص، بعد. الله عز وجل يقول إيه؟ وإن كان كبر عليك إعراضهم، إعراض بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حيموت نفسه وتذهب نفسه على الناس حسرات في دعوتهم، برضو الناس لسه بيعرضوا. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله، ولو إيه؟ شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ثم قال: إنما يستجيب الذين يسمعون. سماع القلب والموتى، أي ميت القلب، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وهناك بقى يتحاسبوا، هناك بقى هيتحاسب على اللي هو عمله. يا رب اصلح حالنا. فالناس اللي استجابت بقى هيحصل لهم ايه؟ قال: ثم ينقسم المتيقظون، فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده، فيعود القهقرة ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه. فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه. فاق؟ حس؟ عرف؟ ندم؟ اتحرك؟ لا، رجع تاني. طب ربنا انت مش حسيت يا عم الحاج؟ والله العظيم شباب بجد، والله سيبكم من الدرس، انا ساعات يعني ببقى عايز اقول يعني ما نحسش ان هو درس أكتر ما إحنا في الآخر، والله العظيم إخوات بنتنصح مع بعض. ولو حد عايز يقطعني يقطعني. القضية قضية ايه؟ ما احنا بنبقى عارفين يا جدعان، صح؟ جدعان دي اسكندراني، احنا بنبقى عارفين وفاهمين وحسينا وبنحب ربنا، بنرجع ليه؟ يعني حاجة تنكد بصراحة. يعني ساعات كده الواحد يقول لنفسه طب انا هحترم نفسي امتى؟ يعني ربنا امرني ان انا ما هنش نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان انا ما هنش نفسي وما اشتمش نفسي، ربنا قال لي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يعني وبعدين يا رب اهدينا. الشاهد ان كتير بعد ما يبدأ يرجع، وبعد ما يمشي يقع. ونحن في زمان اللي بيتزحلق فيه بيجيب آخر الزحليقة. والله أنا بقول لكم، ويعني لست أكثركم خبرة، بس أنا اللي معايا المايك، اللي بيتزحلق فعلا صعب ان هو يقوم في النص، ولما بيقع في الاخر بيبقى عيني مفتوح في دماغه ودايخ ومدروخ ومش عارف يعمل ايه، وقاعد كده فطسان في نفسه ومش عارف يقوم ولا ما يقومش، ولو قمت هعرف اكمل ولسه هبدا من الاول، وتحس ان الموضوع بقى فيه تقل لسه هبدا تاني. ساعات الواحد بيبقى عايز يقول لنفسه ايه؟ مفيش مانع خالص خالص ان انا بعد اي خطوه خدتها في حياتي بعد سنين العمر اللي عدت ان انا اعتبر نفسي تبت النهارده، وهبدا حياتي النهارده وهرجع لربنا النهارده عادي. طب واللي فات هعتبره لم يكن. طيب والحاجات الحلوة ما حصلتش، والوحشة هتوب منها. طيب ينفع؟ ينفع ينفع. أحيانا بتحتاج ان انت تقول لنفسك خلاص، الالتزام المرقع اللي انا عشت فيه الكم سنة اللي فاتت، التدين اللي محتاج الى إعادة بناء وإصلاح وتأهيل ده كتير قوي فرقع مني، انا بقى عايز ابدا النهارده من اول جديد، كاني اتوب لله عز وجل الليله خلاص كفايه وما ارجعش. فالنوع الثاني اللي هو الناس اللي بتستجيب، منهم ناس بتكمل ومنهم ناس بترجع. يقول ومنهم من هو واقف في مقام المجاهده بين صفين، العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات. إن في نوع تاني في معركة جواه، عقله بيقول له إيه؟ ربنا، وجوارحه بتقول له الشهوة عيب، والحديث يقول له اتق الله، والقرآن يقول له وتوبوا إلى الله، ونفسه تقول له البيت دي حلوة والله، القرآن يقول له غض بصرك، النبي يقول له تعفف صلى الله عليه وسلم. بس التبرك منتشر وحلو مش وحش، فيبقى ده عمال يتخانق مع ده. وموطن المعركة من؟ جسمه، جسمه العركة كلها في جسمه. فهذا النوع الذي عنده عركة جوه جسمه لا يدري سينتهي الأمر على أي نتيجة، شهوته بتجذبه من ناحية وأمر الله عز وجل بيجذبه من ناحية أخرى، وموضع المعركة دي جسمه، لو أنه استنصر بالله عز وجل وصبر حتى يرفع راية الله عز وجل وينصر دين الله عز وجل في نفسه، وجاهد من أجل ذلك نفسه حتى وصل إلى النصر، خلاص انتهى الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النصر مع الصبر، يفضل يجاهد نفسه، نفسه تقول له إيه ويقول لا لا لا عادي تعالى كده، لا تعالى كده، يلا بينا هنا ما عارفش إيه، يا ابني البنت حلوة يا عم حرام عليك، يا ابني هنروح في داهب، أنا عارف يا ابني الله تفضل ماشية كده يمين شمال يمين شمال، لحد ما في لحظة لو استمر في هذا الأمر غلب نفسه، ولو لم يستمر خلاص يذهب كل شيء. وقد يستمر على هذا الوضع في وضع المجاهدة إلى أن يلقى الله عز وجل، وعلى الأقل دلاق الله عز وجل وهو يجاهد نفسه. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الهداية. ولكن الله عز وجل قال في هذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، فإحنا عايزين إيه نستهدى بالله عز وجل، واللي حيصبر سيهدى. وده نوع. قال ومنهم من هو واقف في مقام مجاهدة بين الصفين، العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات، فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به. يعني هو بدأ، لا تعالوا قصة من البداية، هو سمع صح وتيقظ وقام، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، فحدث في قلبه النزاع بين الحق والباطل، الأمر والنهي الرباني والشهوة. طب استسلم؟ لا، ده جاهد نفسه وجاهد وجاهد وجاهد، ولكنه بعد فترة زهق، وانا هفضل كده بقى لحد امتى؟ فرجع لكل شر لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. المشوار طويل، أيوة طويل، وآخره إيه؟ حاجة تستاهل. إنما اللي طال عليه الأمد يقسو قلبه ويترك العمل. قال ومنهم بعد المجاهدة يعني من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحته لا في مقتل، شوية كده وشوية كده. قال ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوسواس. ده بقى قال لنفسه تعال انت عايز تبص على حرام، تعال عايز تاكل حرام، تعال تعال تعال انا خدها اقول لك تعال. خدها كده فضل ماشي معاها، تعال ها العلبه دي فيها ايه؟ تمام، القلب ده فيه ايه؟ الدنيا دي فيها ايه؟ انت عايزه ايه؟ خشي جوه اقفل المفتاح، ارمي المفتاح، خلاص. عماله بقى تزعق جوه لحد ما فطست منه، صار هواه تبعا لمولاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمان العمد، إلا إذا كان هواه تبعا لما جئت به، يكون هواه تابع لما جئت به، يبقى مزاجه وقرة عينه وحلاوة قلبه ركعتين بالليل. يبقى الحرام لما يخش عليه يتنكد، الطاعة لما يوفق ليها يزقطط. تسأله كده انت مبسوط ليه؟ يقول لك جبت ال 12 ركعة. انت مبسوط ليه؟ بقالي شهر بجيب تكبيرة الإحرام، فاضل لي 10 أيام واجيب ال 40 يوم. مالك فرحان اليومين دول ايه؟ الله عز وجل منن عليا، بقالي أكتر من 6 شهور ما فوتش حلقة القرآن حفظ. ايه مالك مبسوط كده ليه؟ اللهم لك الحمد، النهاردة كانت آخر درس فقه في كتاب، في أول كتاب فقه خلص من أول وآخر، هو كده هواه تبعا لما جاء في الكتاب والسنة. قال: ومن الصفوة أقوام. دول بقى ثلاث أقسام. قسم إيه اللي حصل؟ جاهد نفسه وتهزم، وقسم عمال يجاهد، وقسم جاهد نفسه حتى انتصر. طيب هل في أعلى من كده؟ في. يقول: ومن الصفوة أقوام مذتيقظوا ما ناموا، ومزلكوا ما وقفوا، فهمهم صعود وترقي، كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا. كل سنة يقرب من ربنا أكتر ويقول إيه؟ ده احنا كنا بعيد. كما كان يقول أحمد، كان عامة قول أحمد، أحمد بن حنبل، إنما نحن مساكين. كل ما يتقال الحاجة ما شاء الله يبارك، الله يبارك لك، ده انت عالم، يا عم احنا مساكين، ده انت نحسبك من الصالحين، يا عم احنا مساكين، ما شاء الله عليك، الله يبارك لك، ده يا عم احنا مساكين، عامة قول أحمد، إنما نحن مساكين. ليه؟ هو شايف نفسه لا بعيد، وهو الله يجمعنا بأهل السنة في الجنة، اللهم آمين. قال: ومنهم من يرقى عن الاحتياج إلى مجاهدة. ده خلاص بقى، ده مش موت عدوه، ده هو طحن الشيطان وترقى عن هذا الأمر، إما لخسة ما يدعو إليه الطبع عنده. كل شيطان يجي يقول له إيه؟ ما تيجي نعمل كذا، حرام ده، يوف نفسه كده، يقول إيه؟ ساذج قوي الشيطان ده، على قديمه جدا، يعني سذاجة ملهاش حل. إما لخسة ما يدعو إليه الطبع عنده، أو قال: ولا وقع، قال: ولا وقع له، وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه. إما عشان خاطر طبعه أو الشيطان بيوسوس بحاجة ولا حاجة، أو إنه هو مش شايف أي حاجة إلا اللي هو بيطلبها، اللي هي رضا الله عز وجل والجنة. قال: واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب والشهوات العاجلة قطاع الطريق، والسبيل كالليل المدلهم، الطريق مظلم، غير أن عين الموفق من الله عز وجل بصر فرس. عين الموفق بصر فرس، لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب منار، أين وجد يدل على الجاد، وإنما يتعثر في الطريق إلى الله من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وإنما يتعثر من لم يخلص. تعرفين يعني إيه خالص؟ يقولك ده ذهب إيه؟ خالص. يعني إيه خالص؟ يعني نقي. فإنما يتعثر من لم يخلص، يعني حيتعثر في الطريق إلى الله عز وجل، اللي مش حينقي قلبه من كل شيء سوى الله عز وجل، فتهجم عليه الإرادات والشهوات فيتعثر. زوجته ومراته، وما هي هي، وعياله، وفلوس، والشهوة، والشغل، وشتات القلب، والكسل، والهم، والحزن، والفقدان، يفضلوا يجتمعوا عليه، ويلاقي إيه؟ قلبه مليان شتات شتات شتات. لو خلص قلبه من كل هذا ووضع الهم الآخرة والله عز وجل، وأخذ بأسباب الدنيا، لأن إحنا عايشين فيها، ما هي مش درواشة برضو، ولكن أخذ بالأسباب ووصل للي هو نفسه فيه، وركز مع الآخرة وجعلها همة، كده هو بيخلص قلبه لله عز وجل فيوفق. أما الآخر وإنما يتعثر، يكعبل كل شوية، اللي جوه قلبه حاجات متقلة بتكعبله، من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص من مين؟ ممن لا يراد دي تنسب لمن؟ لله، اللي هي الهداية من مين يا جماعة؟ اللي احنا بدأنا بيها نختم بيها من الله. عشان كده في الفاتحة احنا بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا اهدنا. دي كانت بداية. ازاي بس نستهدى بالله؟ ما قلناش ولا حاجة النهاردة، ما قلناش إلا ان احنا هنروح لربنا عشان نطلب منه الهداية. من هنا بقى للدرس الجاي اللي انا مش عارف هو امتى. لا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، لا تتعلق بأي سبب من أسباب الهداية، ولكن تعلق بالله عز وجل الذي يهدي، وخذ بالأسباب لأنه أمرك بهذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صلاة وصيام ودعوة وقراءة قرآن وإقبال على الله عز وجل، وهو سيد ولد آدم، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. يعني كل ده ما بيصلحش الدين؟ لا، الحاجات دي كلها عشان الله عز وجل يحبها، بس اللي بيصلح الدين مين؟ الله. فتعلق بالله كي تستهدي به. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا حذبس الناس.